هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. استغل فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في الأعمال التي تقربك إلى الله، وهي قراءة القرآن والدعاء والأعمال الصالحة، فهي أفضل عشر ليالي للعبادة في هذا الشهر، وفيها ليلة خير من ألف شهر. ندعو الله أن يتقبل فيها الدعوات وصالح الأعمال. معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، تبذل الدولة مجهودات كبيرة في مكافحة تداعيات فيروس كورونا، وشهر رمضان هو التحدي لعمل الخير ومبادرة الخير في رمضان حول دور المجتمع المدني في مشاركة الدولة في مكافحة فيروس كورونا. نتكلم عن مبادرة اللي قام بيها زوجي الدكتور محمد حلمي هلال هنا في مدينة السادات. هو حاول عن طريق المجتمع المدني ان هو لازم يساعد الدولة، فعمل حملة اشترك فيها 75 فرد ان هم بيحاولوا كل يوم يطهروا مدينة السادات بالليل، وخدوا الموافقة ان هم ينزلوا في خلال الحظر علشان يقدروا ينظفوا الأماكن اللي بيجتمع فيها الناس الصبح. وأنا بشوف إن كان عمل إنساني جدا، وبناشد بقية المجتمع المدني إنه كل واحد في مكانه يقدر يعمل حاجة. أستاذ دكتور مشير عيسى، عازف البيانو المصرية الدولية وأستاذ في أكاديمية الفنون في الهرم. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله والشكر لله، نحمده حمدا كثيرا في كل الأوقات. أنا النهاردة سعيدة وفرحانة أكبر فرحة. خير يا وفاء، فرحيني معاكي. الدنيا بخير يا أبو دنيا. طبعا الدنيا بخير. النهاردة بقى جت لنا تبرعات ما شاء الله كتيرة قوي. المعرض بتاع السيارات بعت لنا 10,000 جنيه. ما شاء الله، الله يكرمه. وأصحاب المول بعتونا 20,000. هايل، خير وبركة، غير اللي عندنا من الأول. انتوا كده هتفرحوا أسر كتيرة. احنا عملنا في الجمعية حصر للأسر المحتاجة والأمهات المعيلات، العدد 300 حالة. يلا شدوا حيلكم، هنقدم لكل حالة من 300 500 جنيه، يعني المجموع 150,000 جنيه. ايوه، وعشان بقى ما نعملش زحمة، التوزيع هيتم في أسبوع من بكرة لغاية آخر يوم في رمضان. برضو كده هيبقى فيه زحمة يا وفاء. لا يا مه، 40 بتوع كل يوم اللي هيجوا منهم 20 بس. طب والعشرين التانيين؟ فلوسهم هتوصل لهم لغاية باب البيت. كويس قوي. والعشرين التانيين هنستقبل 5 كل ساعة في 4 ساعات. حلو جدا كده، مش هيبقى فيه تزاحم، وأنا اعتبريني معاكي من بكرة ولغاية آخر تسليم في آخر رمضان. انتوا كده منظمين الشغل في الجمعية كويس. الحمد لله، والكل متعاون، حب الخير ما شاء الله مالي قلوب الناس. امال انت امبارح كنت راجعة زعلانة ليه يا وفاء؟ من جمعة. يا خبر، زعلانة من اسبوع؟ بقولك من جمعة، جمعة زعلانة من جمعة السايس بتاع الجراج اللي جنب الجمعية. عمل ايه جمعة؟ كأنه بقى نبطش من بتوع الافراح. وهو فين الفرح ده؟ نبطش توزيع اعانات. جمعة عمل نفسه نبطش على باب الجمعية. بيعمل ايه يعني؟ بيوقف على باب الجمعية يقابل الناس اللي احنا بعتل لهم يجوا علشان يستلموا. بينظم الدخول يعني؟ لا لا لا، بيضايقهم، بيمنحهم بحجة ان احنا عايزين واحد واحد، واللي يوعده او يوعدوه انه بيشوفه هو خارج بعد ما يقبض يعني. يشوفه؟ ايوه، يعني يديله حاجة. لا ده كده يبقى وانطاجي، عيب قوي كده. ما انا منعته ونبهت عليه يبعد عننا خالص. احسن برضو. فضل يعتذر ويحلف انه كان قصد يساعدنا في التنظيم وانه مش هيضايق حد ولا هياخد حاجة من حد، لكن انا بقى ابدا. لا يا وفاء بقى. لا ايه يا ابو دنيا؟ اديله فرصة ينصلح ويمشي على الصواب، سامحيه. انا بقى مش ضمنه. العفو والتسامح هيخليه يمشي صح. حاضر يا ابو دنيا. ربنا سبحانه وتعالى دعانا الى العفو والتسامح. الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا للتسامح. طبعا السماحة يا وفاء خلق اصيل في ديننا وثقافتنا وفطرتنا. تمام يا ابو دنيا، ورمضان كريم. عزيزات المستمعة، جبر الخواطر ومواساة الضعيف دليل على سمو النفس وعظمة وسلامة القلب. والآن مع آن الأوان وجبر الخواطر في رمضان مع منى خليل. ضيفتي هي الأستاذة غادة كامل، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك معنا النهاردة، وآن الأوان إن احنا فعلا نؤكد على جبر الخواطر، أعظم عبادة وأكبر نعمة ممكن ربنا يكرم بيها جابر الخاطر. حقيقي إن في كتير مننا ما يعرفش إن جبر الخواطر دي صدقة، ويمكن من أعظم وأحب الصدقات لربنا. كمان في كتير ما يعرفش زي ما حضرتك قلت يا سوزان منى إن جبر الخاطر ده عبادة. جبر الخاطر نعمة من نعم ربنا علينا، ما يعرفش قيمتها إلا اللي فعلا بيجبر بخاطر اللي قدامه، لأن بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه وبيردها له على طول. لما أجبر بخاطر حد وساعده من غير ما أحسسه إن أنا بمن عليه، لما أكبر بخاطر حد بيسأل عليا ويدور عليا ويلاقيني بتعامل معاه أحسن مما هو كمان بيتعامل أو أحسن مما كان هو متخيل، لما أكون في بيتي ومع أسرتي كرب أسرة بتعامل مع زوجتي بالكلمة الطيبة، ده جبر خاطر. لما أكون مع أبويا ومع أمي بر بيهم، بحاول على قد ما أقدر إن أنا أتعامل معاهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا، ده برضه جبر خاطر. ان انا اشوف مين اللي محتاج من اللي حواليا، حتى لو بابسط واقل الامكانيات، حتى لو بابتسامه ولو بكلمه، لو ان انا احاول ادي التفاؤل والامل لاقرب الناس ليا او لشخص انا ما اعرفوش. كل ده وكل دي صور من صور جبر الخواطر. في حكايات كتيره قوي لو اتكلمنا عنها مش هنخلص، لان جبر الخاطر حاجة كبيرة جدا. زي ما حضرتك ذكرتي أستاذة غادة أن جبر الخواطر له عدة أشكال وألوان، وهي الحقيقة بسيطة وما بتكلفش البني آدم أي حاجة مادية، بالعكس انت ممكن تعملها زي ما قلتي بابتسامة، بكلمة طيبة، مش بس في البيت، لا ده كمان برا البيت. اجبره بخاطر مثلا اي انسان بيقوم باعمال هي الحياة احنا في احتياج ليها، زي عامل النظافة مثلا او حارس العقار، يعني لو صبحنا عليه بكلمة، لو قدمنا له هدية بسيطة نجبر بيها خاطره ونحسسه ان هو مهم وان احنا يعني في احتياج دايما ليه. فجبر الخاطر ده والله يعني بيسعد جابر الخاطر قبل ما بيسعد ان احنا بنقدم له هذه التعاملات والمعاملات الطيبة. حقيقي كده يا أستاذة منى، لو تخيلنا مع بعض احساس كل واحد فينا لما يحاول انه يجبر بخاطر اللي تحت ايده، اللي تحت ايده في اسرته او اللي تحت ايده في شغله، يجبر بخاطر زي ما حضرتك ما بتقولي عامل النظافة أو اللي عنده في المكتب الساعي أو العامل أو حارس العقار أو الناس البسيطة اللي في الشارع لما تشتري منهم علبة مناديل أو تشتري منهم أي حاجة بسيطة من اللي هم بيبعوها علشان يخلصوا ويلحقوا يروحوا لبيتهم. تخيلي كده الناس دي هتبقى إحساسها عامل إزاي؟ هتبقى في قمة السعادة، قمة الرضا، لأن دايما الفرد مننا بيبقى عايز يحس بالرحمة من اللي حواليه. احنا كده كده بنحس بالرحمة من رب العباد، لكن بيفرق معانا رحمتنا احنا كبني أدمين على بعض. أكيد ده هيفرق معانا، هيفرق في حياتنا، هيفرق في المجتمع ككل، لو كل واحد خد من جبر الخاطر للشخص اللي يعرفه أو للي ما يعرفهوش، يجبر بخاطره بالكلمة، بالمعاملة، بالمساعدة، الحياة هتختلف تماما، هتبقى فيها رحمة عن كده كمان، هيبقى فيها تسامح، هيبقى فيها كرم. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش أجر من أحسن عمله، فما بالك بقى لما نجبر بخاطر اللي حوالينا، ربنا سبحانه وتعالى هيرده لنا أضعاف. عزيزتي المستمعة، الغريبة المصرية من أجمل الحلويات والمخبوزات التي نحرص على عملها في عيد الفطر المبارك. والآن البيوت المصرية تستعد لعمل مخبوزات العيد من الآن، والشيف ريهام عزمي تعد لنا طريقة عمل الغريبة. مستمعات برنامج ربات البيوت، مع حضراتكم ريهام عزمي. هقول لكم النهارده على طريقه عمل الغريبه. المقادير بتاعتي عندي كوبايه سمن، نص كوبايه زائد معلقتين كبار سكر بودره منخولين، كوبايتين ونص دقيق، ثمن معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره فانيليا باودر. اول خطوه عندي ان انا بنخل الدقيق مع البيكنج باودر مع الفانيليا الباودر، بنخلهم مع بعض وبسيبهم على جنب. بعد كده عندي هحضر المضرب الكهربائي بتاعي او في العجانه، هضرب السمنه لوحدها كويس قوي لغايه لما توصل لمرحله الهشاشه او لحد ما توصل لمرحله انها يتغير لونها ويبقى لونها ابيض. بعد كده هبدا اضيف السكر البودره اللي انا ببقى نخلاه، وببدأ أضيفه بالتدريج، وبعدين بضرب كويس قوي بعد كل إضافة. بعد كده بضيف خليط الدقيق برضو بالتدريج، وأفضل أعجن بعد كل إضافة لحد انتهاء مقدار الدقيق كله. بعد ما بخلص المقدار الدقيق بتاعي بعجن العجينة كلها حوالي 4 أو 5 دقايق. المرحلة دي بتبقى مهمة عشان أنعم العجينة بتاعتي. بعد كده بتتشكل عندي عجينة بتبقى لينة وناعمة. بتتشكل عندي عجينة لينة وناعمة قوي، وقبل للتشكيل بشكلها عبارة عن كور صغيرة قوي وأصغر من الحجم المطلوب لأنها بتنفش بعد كده في الفرن، وبعدين بحط عليها فوق وشها أي حاجة لو أنا عايزة. ممكن تتعمل سادة من غير أي إضافات، وممكن أضيف فستقة أو لوزة أو وحدة ملبس فضي على كل كورة، وبعد كده برصهم في الصينية بتاعتي وأسيب مسافات بينهم عشان أدي فرصة لما تنفش، وبخبزها في فرن سابق تسخينه على 150 في الرف العلوي حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة تقريبا، وبطلعها قبل ما تصفر أو يتغير لونها. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبألف هنا. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والتفاؤل والأمل اللي ربنا وعدنا بيه لما نتوقعه بإذن الله هنلاقيه. النهاردة عايز أحكي لكم على حاجة كنت بعملها وأنا وصحباتي في المدرسة زمان لما كنا صغيرين. مدرستنا كان جنبها واحد بيبيع حلويات ومخبوزات. كنا بعد ما نخرج، ولأن مصروفنا أيامها ما كانش كبير قوي، كنا بنجمع من بعض ونشترك ونشتري فطيرة بالسكر أو شوكولاتة بالبندق أو عسلية نبوت الغفير يعني اللي انتوا عارفينهم دول. وكانت الفلوس اللي بنجمعها مش بتجيب غير حاجة واحدة بس، وإحنا مفروض نقسمها على بعض بالتساوي. كنت أنا الموزع المعتمد أنا اللي كنت بوزع عليهم الحاجة وأنا معاهم. كنت كل مرة أطلع من القسمة دي مظلومة، مش واخدة حقي زيهم، لأن كنت بتعمد أديهم أكتر مني عشان محدش يظن إن أنا علشان أنا اللي بوزع باخد لنفسي أكتر ناي أو أحلى حق. خوفي من إنهم يظنوا فيا الظن ده كان بيخليني كل مرة أخد أصغر حتة شوكولاتة وأصغر حتة فطيرة اللي مش عليها السكر، وحتى العسلية كنت أديهم الحتة السليمة وناخد الحتة المكسرة اللي فضلت في الآخر أخليها تكون من نصيبي. وأنا صغيرة كنت فرحانة بمدح صحباتي ليا وإشادتهم بعدلي وحرصهم وإصرارهم كل مرة إن أنا اللي لازم أوزع الحلويات علينا. لكن لما كبرت وفكرت في الموضوع لقيت إننا من كتر حرصنا على إننا نكون عادلين مع الآخرين بنظلم نفسنا، وده أبعد ما يكون عن العدل. قمة العدل يا حبايبي إني أعتبر نفسي فرد منفصل عني زيها زي الأفراد التانية اللي المفروض أكون حكم عليهم أو صاحب السلطة أو حتى بوزع عليهم حلويات وفطير بالسكر، وعامل نفسي زي ما بعملهم بالظبط. ما ينفعش أكون عادلة مع الكل وأكون ظالمة لنفسي أبدا. العدل أساس الملك وربنا أمرنا بيه. نصايح ماما سميرة لسه كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم يا حبيبي سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، والآن مع نصائح مرورية لتجنب حوادث الطرق وسوء على مهلك. صباح الخير على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. النهاردة بنتكلم في سلسلة لقاءاتنا عن المرور والطريق والسيارة، بتكلم على بعض الأخطاء التي ينتج عنها حوادث في رمضان أو في الأيام العادية، لكن احنا بنخص دلوقتي حديثنا في رمضان. عندنا 5 أسباب بيسببوا الحوادث لينا على الطريق. أول حاجة هي الزيادة في السرعة على الطريق عن السرعات المقررة على الطرق بواسطة الهيئة الإدارة العامة للمرور. نتكلم على اختلال عجلة القيادة في إيد قائد المركبة، بنتكلم على انفجار الإطارات ومشاكلها على الطرق بشكل كبير، نتكلم على التجاوز الخاطئ من حارة إلى حارة، نتكلم على اصطدام مركبتين أو أكثر على الطريق. طب إيه اللي بيحصل عندنا عشان نوصل بيه؟ بنوصل للخمس مشاكل دول، ودول اللي بيمثلوا عوامل كبيرة جدا في معدلات الحوادث اللي موجودة على الطرق. الزيادة في الطرق، احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا طرق 80 وعندنا طرق 100 كيلو متر في الساعة وعندنا طريق 120 كيلو متر في الساعة. نجد ان بعض قائدي المركبات الطريق 120 بيطلع فيه على 160 و170 و180 كيلو متر في الساعة، وده بيعمل مشكلة كبيرة جدا، لان معدلات ايقاف الفرامل مع زيادة السرعة تبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، لان مسافة الايقاف بتحتاج مسافة كبيرة جدا، فبدل العربية ما تقف على بعد 5 متر تقف على بعد 7 متر 10 متر 15 متر، فتتسبب انها تدخل مجموعة من العربيات كلها في بعض، وده بينتج عنه مشاكل كبيرة وحوادث كتيرة وناس بتبقى قتلة، وعندنا كمان ناس بتبقى مصابين بشكل كبير. اختلال عجلة القيادة نتيجة لاستخدام الدي في دي والموبايل أثناء القيادة، ودي ظاهرة غير صحية على الطرق المصرية، ودي القانون الجديد للمرور بيعاقب عليها عقاب جسيم جدا. ثالث حاجة انفجار الإطارات على الطرق. انفجارات الإطارات دي على الطرق لعدم التزام السائقين بالصيانة الدورية للسيارات وتغيير الإطارات في موعدها، ده بيسبب ان الإطارات بتكون بايظة جدا وانت ماشي على سرعات عالية جدا، تيجي زلطة أو تيجي الصخرة أو تيجي صاجة تحت الإطار، تبدأ الإطار ينفجر وما يبقاش السائق قادر يتحكم في عجلة القيادة على الطريق. التجاوز الخاطئ، عندنا طرق الخطوط البيضة بتاعتها مشرطة أو متصلة، يجي في الطريق المشرط ممكن يتجاوز بعد ما يعمل إشارة ويبدأ يتجاوز بالعربية اللي قدام ويبدأ يخش تاني على الحارة، لكن أحيانا بتبقى الطريق عبارة عن خط مستقيم وده ممنوع فيه التجاوز، ويتجاوز فيه العربية جاي في وشه فيحصل عندنا حوادث كبيرة جدا، ودي طبعا احنا مش محتاجينها عشان بتعمل لنا مشكلة. اصطدام مركبتين أو أكتر نتيجة لانشغال السائق بمجموعة من اللي قاعدين معاه أو حد بيكلمه أو لف ورا شمال أو يمين ما أخدش باله، خبط العربية اللي جنبه، العربية اللي جنبه حدفت على عربية تانية، ظهر عندنا 3-4 عربيات اتخبطوا في بعض. احنا دايما بنتمنى ليكم السلامة، ودي ملاحظات مهمة لازم نخلي بالها منها على الطريق. شكرا جزيلا المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات. عزيزتي المستمعة، الدين الإسلامي كرم المرأة، وهناك صور عديدة للمرأة في الإسلام، ونلتقط منها هذه الصورة مع نساء مؤمنات والدكتورة هدى الكاشف الداعية الإسلامية وعضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. هنتكلم النهاردة عن صحابية جديدة هي الخنساء. الخنساء سميت بهذا الاسم لقصر أنفها وصغر أرنبتيه، فكانت جميلة تشبه الظباء، وكانت من أجمل نساء قومها، فكان يتقدم لها الكثير من يريدون الزواج بها، وكان لها أخان معاوية وصخر، ولكن كان صخر هو الأقرب إلى قلبها، وكان ينصرها ويعزها ويؤنسها بين قومها، فكلما تقدم لها خاطب وافق عليه معاوية، ولكنها كانت ترفضه، وكان يقبل صخر أن يقف بجانبها حتى تتزوج من تريد، وبالفعل تزوجت من تريد، وكان للأسف الشديد كان مقامرا، فتحملت معه الحياة الصعبة أملا في أن يحسن الله من حاله، ولكنه ازداد سوءا كلما شعر بتمسكها به، فطلقت منه وتزوجت آخر كان يلقب بالفيض من فرد قربه، وعاشت معه حياة سعيدة حتى أنجبت منه الكثير من الأولاد، ولكنه توفى، وكتبت فيه أكثر قصيدة كتبتها الزوجة أكثر جمالا في رثاء زوجها، وكانت من أعظم شعراء الجاهلية والبعث الإسلام، فشاعرة جمعت بين العصر القديم والحديث في عظمة الشعر، فكان شعرها ينافس أعظم الشعراء قديما وحديثا. وكان في يوم من الأيام أخوها معاوية كان في خلاف بينه وبين بني مرة، فقتلوه بني مرة، فذهب أخيها صخر ليثأر لأخيه معاوية، فبالفعل هزمهم وقتل من بني مرة الكثير، ولكنه لم يرضى بهذا، فذهب مرة أخرى ليقاتلهم، ولكنهم جرحوه جرحا شديدا غائرا، استمر في فراشه لمدة عام يعالج من هذا الجرح، ولكن في آخر هذا العام توفى صخر. فكتبت الخنساء في أخيها من أعظم قصائد الرثاء على الإطلاق، فكتبت فيه الكثير، فكانت تذهب إلى قبرية تبكي وتكتب الشعر في رثائه سنين طويلة. وكان الموهبة العظيمة تتفجر أكثر وأكثر في كتابتها لرثاء أخيها صخر. ثم بعد ذلك في العام الثامن من الهجرة هاجرت هي وأبنائها وأبناء أعمامها إلى المدينة وأسلمت وحسن إسلامها، وبعد ذلك كتبت الشعر الكثير في المدينة في وجودها في المدينة. ولكن حينما جاءت معركة القادسية ذهبت وأبنائها الأربعة في المعركة تحارب معهم، وكلما اقتربت من أحد أبنائها تقول له هاجرت وأسلمت واعلم أن الدار الباقية أعظم وأبقى من الدار الفانية، فاجتهد في الجهاد. حتى أنها لما علمت أن أبنائها الأربعة قد استشهدوا قالت جملة تسطر من ذهب، فقالت الحمد لله الذي شرفني المولى عز وجل باستشهادهم، ولكني أرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. هذا هو الإسلام الذي غير نفسها بالصبر والاحتساب. فحينما مات أخيها صخر استمرت ترثيه سنينا طويلة وتبكي على قبره، وكان ذلك قبل إسلامها، ولكن بعد إسلامها حينما فقدت ابنائها الأربعة احتسبت وصبرت وقالت هذه الكلمات من نور، فهذا هو إسلامنا. وقد توفت في عام 24 من الهجرية عن 74 عام، وكانت من أعظم الشعراء على الإطلاق إلى هذا اليوم الذي نحياه. اللهم ارزقنا يا رب رفقتهم في مستقر رحمتك وفي جنتك وفي الفردوس الأعلى في الجنة مع الحبيب المصطفى، وأسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.